أنه لا يقام دولة الإسلام لسببين، أحدهما أنه لا يمكن إلا بالتصفية، يعني العلم الصحيح أو الفهم الصحيح للإسلام. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بفضل العلماء؟ هل معنى ذلك أن الأجيال القادمة ليكون العلم انتزع فيها، أم مش فاهم يعني الأجيال القادمة يعني بتيجي بيكون العلم بيقل وبينتزع يعني، فمعنى ذلك أنه لا إقامة للدولة الإسلامية؟ بعدت عن الموضوع جدا. ربما يشترط إقامة الدولة الإسلامية فهم سؤال، لكن آخر السؤال ظهر لي ليش له علاقة بمبدأ السؤال وابتداء السؤال. نحن قلنا وشرحنا ماذا نعني بالتصفية، فالتصفية تعني أن العلماء فيما مضى وقد كانت الخلافة مستمرة متواصلة على عجرية وبجرية في بعض القرون، لكن الخلافة كانت وكانت يعني دولة مرغوبة الجانب بسبب قيام الخلافة، ولذلك جاء في بعض الآثار المصنف ابن أبي شيبة: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بإمارة بر أو فاجر، بر أو فاجر. المهم أصبحنا نحن اليوم بدون خلافة لما انقرض الخلافة العثمانية بسبب هذا التصرف القديم. الآن نحن لنتمكن من إعادة الخلافة الإسلامية فلا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح اللي على أساسه بدأت الخلافة الأولى، ثم عاش الخلفاء الذين جاءوا من بعدهم على بركات الأولين وخيرات الأولين. نحن خسرنا هذه البركات كلها لما قضي على الخلافة. إذن نحن الآن يجب أن نقوم بأمر عظيم جدا شرحناه آنفا ولخصناه بالتصفية والتربية. معنى التصفية والتربية أن نوجد علماء، لا أن نقضي على العلماء الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام في الحديث الذي أنت ذكرته وما فهمت ارتباطه بسؤال. الحديث يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن نقول الآن: هل نستسلم لهذا الجهل الذي رانا على جماهير المسلمين حتى بعدوا عن التوحيد فضلا عن بعض الأحكام الشرعية؟ هل نستسلم لهذا الواقع أن نحاول ما أسميه أنا بالتصفية؟ الآن يرد عليك هذا السؤال، نواصل البحث نشوف ما صلة الحديث هذا بسؤال. نحن الآن خلف ورثنا ما ورثنا من علم أو جهل، من صلاح ومن طلاح، لكننا نؤمن بمثل قوله تعالى: أنا ما دخلت في الأدلة، إن تنصر الله ينصركم. نحن الآن أذلة، اليهود استعمرونا، يمكن ربنا أن ينصرنا بدون ما نحن ننصره؟ طبعا لا. وكلكم يفهم شو معنى قول الله: إن تنصر الله ينصركم؟ مش يعني نجهد جيش ونقاتل معه حتى ننصره، عاشا، لكن ننصره بالتمسك بأحكام الشريعة. إذن من هنا يظهر أهمية العبارة السابقة، لابد من التصفية التربية. نحن لننصر الله بالمعنى العلمي الصحيح يجب أن نعرف أحكام الله، صح ولا لا؟ كويس. وإذا عرفنا أحكام الله يجب أن نعمل بها كما وعدنا بعضنا آنفا. إذن شو علاقة الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء إلى آخره باشتراكي أنا لإقامة حكم الإسلام على أرض الدنيا هذه؟ لا بد من التصفية والتربية. ما فهمت أنا صلت ذاك العديد لهذا الذي أنت فهمته مني جيدة جيدة وكررته على سمعي وقلت أنت قلت أنه لا بد من التصفية والتربية، صحيح وأقول وأدين الله به، لكن إيش علاقة الحديث بهذا؟ ما فهمت علاقة الحديث لما يسجد عليه ان وانا بقول ماذا يجب صفي ولا لا؟ ومن الذي يقوم بالتصفي؟ اولئك الذين صاروا رؤوسا جهالا؟ لا طبعا. فاذا علماء، اذا الشيخ هو للذين كأنه والله على ما أقول هذا يعني في آخر الزمان ربنا تبارك وتعالى عيوصل الإسلام إن الله تبارك وتعالى بدون انتشر الإسلام ويشأ، فكيف إنه الله وعدنا بالنصر وهو هنا في هذا الحديث بده يقبض العلماء، فكيف قام بنصر موعودين فيه وإن قبض للعلماء ولا إله؟ أنا أقصد هذا أنك قلت بشراء حفظ الإسلام التصفية الصحيحة لكاد صحيح الإسلام، وأنا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وقيت الحديث، قلت إن كلما يأتي جيل بعد جيل ينتزع العلم فبيصير الجاهل بين الناس، وحتى المسلمون يعني المسلمون المنتزعون أصبحوا أحزاب وفرق وكل منهم بالأرض، كيف يؤدي الصحيح الفهم الصحيح للمسلمين إحنا وللعوام؟ يمكن أن أفهم شيء جديد وتكون هي الشبهة اللي عندك، يعني أنت فهمت من كلامي أنه ما بقي علم على وجه الأرض؟ سيأتي أول ما أشوف صدق توضح نعم تقول أنه يعني كل مال يعني في دين أو عصر تقيل فيه العلم والعلماء، طيب هاي مصروفة أخونا، فكيف يعني ما دام العلم والعلماء يقلون كيف نحصل على التصفية والتربية بهذه القلة التي يعترف بها هو؟ بهذه القلة التي هو يبدو أنه يعترف بها، ليست قلة موحدة أنا قلت آنفا أنه يمكن وجد تسييد، قلت إما وحدانا وإما جماعة، تذكر هذه الكلمة؟ لا لو كان من السهل كنا نقول يا عديم، لكن مش مهم، أنا متأكد أن أقول هذا، والآن أنا أقرب لك هذا المقول. هذا مجتمع صغير إذا كان فيكم عالم أو اثنين وهو دائما يعنى بكم وينصحكم ويعيش معكم، هذا المجتمع كيف سيصبح؟ أليس خيرا للمجتمع يماثلكم في العدد لكن ليس فيه إلا رأس جاهل أو رؤوس جهال، أليس هذا يختلف عن ذاك؟ نتيجة. لكن بالمقابل في مجتمع ثاني يشابه هذا المجتمع، عدد يشابه هذا أكثر أقل مش مهم، كمان ربنا سخر له عالم من علماء المخلصين العارفين كتاب السنة. هذه المجتمعات الصغيرة يوم يأذن الله بأن يقيم الحكم الإسلامي في الأرض تتجمع وتتفق وتتعاون على إقامة حكم الله في الأرض بوسيلة أو بأخرى، نحن ما نعرف شو الوسيلة الآن أبدا، بل هي معماية علينا تماما، ولعله مما يزيد يعني الشبهة من أصلها كثير من الناس يواجهوننا بكلام ما يخطر في بمعنى كلام ما يخطر في بالي أبدا. طيب هل أنت لحتى تصلح الملايين المسلمين قديش بالدار من الزمان هم يفهمون أنه أنا أحلم فضلا أني أفكر في المنام مشهور يظنون أنه أنا بدي أصلح 900 مليون مسلم. أنا ما أحلم بهذا الشيء ولا أفكر فيه. بالتالي أنا بحلم أن توجد كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة ولن يغلب 12,000 من قلة. تعرفون هذا الحديث؟ أنا أعتقد لو قيض لها 12,000 من المسلمين نعم تربية وتصفية على التفصيل الذي ذكرناه وتكتل اللي هو من تمام إيش التربية لأنه يد الله مع الجماعة هذا من جملة شيء هم كانوا عند حسن الظن لا شك أن الله عز وجل سينصرهم على أمريكا وروسيا والدنيا كلها لأنه نحن سوف لا نتغلب على الملايين المملين من الكفار خاصة اللي بيسموها الدول الكبرى بقوتنا الذاتية البدنية أو الآلية وإنما سنتغلب عليهم بإيماننا بالله ورسوله وهو الذي وعدنا النصر على أعدائهم. فإذا أنا ما أفكر بإصلاح المجتمع اللي بيسموه اليوم مجتمع إسلامي لا سيما أنه ممكن نعمل عملية طرح سريعة عملية طرح من 900 مليون هناك ناس منهم ملاحدي لا نقيم له وزن هناك ناس منهم يسمون بالمسلمين مثل الدروز والعلويين وغيرهم لا نقيم له هؤلاء ليسوا مسلمين وإن كانوا محسوبين علينا مسلمين وهكذا حتى تيجي نصفي نحن مما نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة نصفي منهم ما شاء الله لأن فيهم من يجي استغاثة بغير الله والتوسل بغير الله والنذر بغير الله وإلى آخره. شايف شلون هذا التصفية حسابية مش من نوعية اللي ذكرناها التصفية السابقة لكن هي بتساعد على فهم التصفية السابقة. أنا لا أريد أن أصفي أذهان الملايين كلها إنما الكتل التي يشاء الله عز وجل أن تقيم حكم الله في الأرض لا يمكن أن تكون إلا على هذا المنهاج الإلهي كتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما. حاجة شيخي هني نمشي نعطي الدور للإخوان الثلاثة الباقية. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.